الشريط التاسع والأربعون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، تفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوطا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا مكر جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث يتعلق بالقصاص، وقد قلنا الأصل في القصاص المساواة في العقوبات، كقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا أصل، رجل قتل رجلا بالسيف يقتل بالسيف، قتله بحجر يقتل بالحجر، قتله بالرب بمعنى بالدق في الأحجار قتل كذلك، إلا إذا رأى القاضي أن يقتل السيف مطلقا، هذا راجع إلى القاضي وما يراه بعد السماع والنظر في القضية التي وسدت إليه. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر لنا قصة امرأة من أهل الإيمان أنها ذهبت وعندها حلي من فضة، لا صائغ يهودي، كانت تريد أن تشتري، أو مرت بقرب محله فطمع فرض رأسها بحجرين، بمعنى دقه بحجرين طمعا في أخذ هذه الحلي التي من فضة، فأدرك بعض أهل الإيمان هذه المرأة مسلمة، ووجدوا أنها تضطرب في موتها وما زالت حية، بقي فيها أثر الحياة، فقرروها: أقتلك فلان؟ تقول: لا. قالوا: فلان؟ تقول: لا. كلما ذكروا لها واحدا قالت: لا، حتى قالوا: فلان؟ قالت: نعم. كانت تعرف أسماء اليهود لأنهم تعدون على الأصابع الذين يصيغون الذهب والفضة. فلان، فأومأت براسها أن نعم، ثم مات. فأخذ هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرره وأقره على نفسه، فاعترف اليهودي بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بحجرين. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نجارية وجد رأسها مربوضا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، بمعنى حركت رأسها وأشارت النعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بحجرين أو بين حجرين. وفي رواية مسلم والنسائي عن أنس، وليس من شرط المصنف أن يذكر النسائي، وهذه أول رواية يخرج فيها المصنف عن الروايات التي في خارج الصحيحين بالتنصيص، بالتنصيص في قوله في الرواية الأخرى من حديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، بمعنى على قطع فضة، فأقادها أو فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاده بمعنى قتله بها عليه الصلاة والسلام. وهذا عملا بقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وعملا بقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وهكذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم عندك يا إبراهيم، عليكم السلام ورحمة الله. حديث لا قود إلا بالسيف، من أخرجه؟ يا رجل، لا في البخاري ولا في مسلم. ها اختيار، ها ابن ماجه، وهو صحيح ام ضعيف؟ انتبه، وهو ضعيف. نعم تفضل. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قتل الزبير رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهليه، فقام فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حدث عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي، وانما احلت لي ساعه من النهار، وانها ساعتي هذه، وانها ساعتي هذه حرام، لا يعبد شجرها ولا يبتلى خلاها، ولا يعبد شوكها، ولا تلتقط ساقطتها الا لمؤمن، ومن قتل له قتيل فهو لخير النظرين، اما ان يقتل واما ان يبدا. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه، فهو بخير النظرين، اقرا. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اما ان يقتل واما ان يهدى. نعم كما قلت انت صحيح. اما ان يقتل واما ان يهدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على مسائل عدة، وحاصل هذا الحديث مع مسائل أنه حصل قتال في الجاهلية بين هذيل وبين قبيلة بني ليث، ثم أسلم من أسلم من هذيل، وكذلك أسلم بنو ليث، وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، وبعد الفتح قام رجل من هذيل وقتل رجلا من بني ليث بدعوى أن بني ليث ما زال عندهم رجل مقتول لهذيل، فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أنه لا يجوز في مكة القتل، لأن هذا من الظلم بإلحاد، فمكة كلها حرام محرمة، حرمها الله عز وجل، لا يظلم فيها ولا يقتل فيها ولا يعضد فيها الشجر ولا يقطع النبات ولا يؤذى الطير، وكذلك لا تؤخذ اللقطة إلا لمنشد، بمعنى من أراد أن يبحث عن صاحبها، وهذا شرط فيما إذا كان الإنشاد في غير الحرم المكي، أما في داخل الحرم فحكمه كحكم بقية المساجد في التحريم، ويزداد حرمة لكونه في أرض مكة ولكونه حرما حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، وإنما المقصود إلا المنشد بمعنى في خارج المسجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بإحدى النظرين، إما أن يقتل بمعنى أن يقتل أي يطالب بالقتل، ويجوز أن تقول على الرواية الأخرى: وإما أن يقتل بمعنى هذا القاتل، فإن قلت يقتل بمعنى يطالب بالقتل، وإن قلت يقتل بمعنى يقتل هو ولي الأمر. النفس بالنفس، هذا الأمر الأول. والنظر الثاني ما هو؟ قبول الدية. فخير النبي صلى الله عليه وسلم بني ليث على هذا الأمر، وأسقط مال هذيل مما كان في زمن إيش؟ الجاهلية. لماذا أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما قال هذا هو مقام هذا؟ الجواب يعود لأمرين اثنين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعمال الجاهلية تحت قدمي، وإن أول دم أضعه دم العباس، فوضعت الدماء التي كانت في الجاهلية وسقطت كاملة، وجاء الإسلام على أساس الأصل في التشريع أن من علم التشريع لزم عليه التشريع. وأيضا كذلك من جهة أخرى حتى ينهى الناس عن الأخذ بالثار، فهذا مقتول، فلماذا يقتل ابن عمه؟ لماذا يقتل أخوه؟ لا، الأصل في الإسلام أن قتل يقتل، قتل رجل يقتل بعينه، أما يقتل فلان عنه وما أشبه ذلك فهذا كله من أعمال الجاهلية. فيخير أقارب الدم بين أمرين اثنين، بين القتل والدية. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل كما تعلمون قصة إبراهة الحبشي أراد أن يهدم الكعبة فأتى بالفيلة فحبسه الله عز وجل أن تدخل حتى جاء في بعض الروايات والأسيقة في المغازي أنه لما علم عبد المطلب بهذا الأمر وكان هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة والتقى بإبراهة الحبشي التقى به قبل أن يحبس الله عز وجل الفيل فلما رأى رأى سيد بني هاشم الأبرهة رأى سيد بني هاشم وهو عبد المطلب قال ما جاء بك قال ما جئتك إلا من أجل أهلي ومالي وولدي وأما البيت فما جئتك من أجله فله رب يحميه له رب يحميه فاستهتر الأبرهة الحبشي به فذهب عبد المطلب فما أن ذهب عبد المطلب إلا وتقدم أبرهة بالفيلة وإذا بها تغترز بأرجلها في الأرض وما تستطيع أن تتحرك فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بما حصل قبل مبعثه من قصة أهل الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أهلكهم الله سبحانه وتعالى فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذكر أن من أراد الظلم في البيت الحرام فإن الله يعاقبه وقد عاقب أصحاب الفيل فحبس الفيلة من أن يدخلوا إلى مكة من أجل الإفساد لأن من قتل في مكة فقد أراد الإفساد في أرض مكة قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل لأنهم أرادوا ماذا؟ أرادوا القتل في أرض مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين الرسول مسلط على مكة لأن صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة دخل فاتحا وحصل في مكة شيء من القتل أو من القتال فأذن الله عز وجل لرسوله أن يقتل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله أن يقتل من أبى أن يدخل في دين الإسلام أو أراد الإفساد مع أن مكة فتحت سلما ولم تفتح بحرب لكن وجد فيها من أراد أن يفسد فمر أن صلى الله عليه وسلم قتله قتله وأمر الصحابة أن يقتلوا ومر أنه يستجيب استجاب له وأما رواية أنهم اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذه رواية ضعيفة لا شيء ثبت لكن الذي ثبت أن من النبي صلى الله عليه وسلم قتل من استحق القتل وعفى من استحق العفو ودعا إلى دين الإسلام وهذا الحديث سلط الله على مكة رسوله والمؤمنين يؤكد على أن مكة ويد فيها قتل يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنها لم تحل أحدا كان قبلي بمعنى أنها لم تحل أحدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل في أرض مكة ولا تحل لأحد بعدي ما حلت إلا إيش لي هذه من خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار ساعة من نهار بمعنى الزمن أقتل فيه من يستحق القتل وإنها ساعة هذه حرام بعد هذا الأمر فساعة هذه التي تحدث فيها حرام فيها القتل لا يعضد شجرها أي لا يقطع، ولا يختلى خلاها أي لا يجوز للرجل أن يتغوط في أرض مكة في أرض الحرم، لا يتغوط البتة إلا عند الحاجة في الأماكن إيش المخصصة، ولا يعرض شوكها أي لا يقطع، ولا تلتقط ساقطتها أي اللقطة إذا سقط على شخص لا تلتقط إلا لمنشد أي باحث عن صاحبها، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى، إما أن يقتل ويقتل، قلنا بضم التاء أو بضم الياء أو بفتحها، هذا وهذا على ما بيناه، إما أن يطلب الدية جوداء يدية. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، لما سمع أبو شاه هذا الحكم ماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا رسول الله اكتبوا لي، أي اكتبوا لي يا رسول الله هذا الحكم الذي حكمت به، وهو ما ذكرته من الحديث في باب القتل وفي باب أن مكة حرام لا يعضد شوكها ولا شجرها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط ساقطتها، اكتب اكتب لي هذا يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتبوا لأبي شاه، أي اكتبوا لأبي شاه ما ذكرت لكم، وفي دلالة على جواز كتابة الحديث، وقد كان عبد الله بن عمر بن العاص يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النهي فقد كان في بداية الأمر، وكان النهي خشية أن يختلط الحديث بالمصحف، فلما دون المصحف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فلا بأس كتابة الحديث، بل قد يجب خصوصا في حق العلماء، وهذا الوجوب عند بعضهم في معنى إذا قام به البعض سقط وجوبه عن البعض الآخر بشرط عدم الحافظة، أما إذا وجدت الحافظة وأمكن الاكتفاء بها فذاك، ولكن من ذا الذي سيحفظ، من ذا الذي سيحفظ كأبي هريرة؟ صعب. أبو هريرة طبع الله على صدره الحفظ صار حافظا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فقال أبو هريرة فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لي ما نسيت بعدها شيئا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإبخر، صلى الله عليه وسلم قال لا يعرض الشجر وكذا لا يقطع الشوك، فتكلم أبو شاه فقام العباس فتكلم هو أيضا قال إلا الإبخر، لماذا؟ قال فإنه لقينهم وبيوتهم أي للحداد استخدمه، وكذلك البيوت في بعض الروايات ولقبورنا يا رسول الله، نقصد من ذلك أنه نبت طيب الرائحة فيستخدم في مجال الحديث فيه، قال فإنا نجعله في بيوتنا الرائحة وقبورنا أي الموتى في رائحة طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وبهذا ينتهي هذا الحديث ويعرف شرحه على ما ذكرنا آنها. نعم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلم إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. هذا حديث أبي هريرة يتعلق بالديات، دية الجنين، امرأة حبلى تمشي في طريقها، فجاء رجل بالخطأ وصدم بها بجسده، أو كان يلعب مع بعض الأصدقاء بكرة القدم، فبالخطأ ضرب بهذه الكرة في بطن المرأة، فأصيبت المرأة بإسقاط هذا الجنين ميتا. هذا فيه الدية، هذا فيه الدية. دية كم هي؟ عبد أو أمة؟ العبد والأمة بكم قديما؟ 50 بعيرا، تقدر اليوم بحدود 75,000 درهم إماراتي. عبد أو أمة؟ قضاء بغرة. ما هي الغرة؟ العبد الذكر أو الأمة أو العبد الأنثى. هذا يقال له إملاص، وهذه هدية. فإذا ماتت المرأة وخرج الجنين ميتا لزم دية ونصف، دية كاملة في حق المرأة لأنه كفر الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم نصف الدية وهي الغرة مقابل هذا الإملاص. فإذا سلمت المرأة وسلم الجنين فخرج من بطن أمه حيا، ثم مات متأثرا بهذه الضربة، فهنا نقول لا بد من دية كاملة. لماذا؟ لأن هذا الجنين خرج حيا، هذا الجنين خرج حيا، وحصل له القتل بالخطأ في الحياة، لأنه ما قتل في بطن أمه، وإنما قتل في الخارج. هذه دية كاملة، لأنه لا يفرق بين الصغير ولا بين الكبير في الديات، لا بين رائس ولا مروس. الدية كاملة. فنقول هذا الجنين إذا خرج حيا ثم مات متأثرا بذلك الخطأ فهو قصر الخطأ، فيحمل على وجوب الدية الكاملة، إلا إذا تم عفو من أقارب هذا الميت. فحصل الإملاص في زمن عمر بن الخطاب، فاستشار الصحابة فقاله عبد الله بن مسلمة أو قاله محمد بن مسلمة، وفي رواية على شعبة قال له قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمه، من يشهد؟ قال محمد بن مسلمة، فشهد محمد بن مسلمة على ذلك. يقول ابن الخطاب أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتيني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلم. أراد أن يتبين أكثر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، نعم محمد ابن مسلمة هكذا، مش بن، لا يكتب الألف ولكن ينطق. فشهد محمد بن مسلمة للمغيرة بن شعبة بأن صلى الله عليه وسلم قضى بغرة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصروا إلى رسول الله أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجده الذي سجد. هذا الحديث يتكلم أيضا عن مسائل القصاص، وفيه يقول أبو هريرة: اقتتلت امرأتان، كما جاء في بعض الروايات ضرتان، رجل عنده امرأتان تزوج امرأتين، وتعلمون ما يكون بين الزوجتين من الغيرة ومن الاختلاف، فاختلفتا، وهاتان المرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، ما أرادت قتلها لكن مع الاختلاف والشدة أخذت حجرا فرمت به فرتها، فتسبب هذا في القتل الخطأ، فقتلتها وما في بطنها، قتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، أي عبد أو أمة كما سبق، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتين، دية كاملة وبنصف دية، نصف الدية الغرة في حق الجنين، والدية الكاملة في حق من؟ ها؟ في حق المرأة. من يدفع هذه الدية؟ العاقلة. من هي العاقلة؟ ها؟ القبيلة، عاقلة القبيلة. أحيانا الناس ما يستطيع الواحد منهم أن يدفع الدية، يجتمع أبناء القبيلة من أقارب هذا القاتل ويدفعون هذه الدية، يدفعون ديتين، يدفعون ثلاثا، يدفعون أربعا، يدفعون خمسا، يدفعون مئة دية، وهكذا على حسب المقتول. أحيانا ربما القاضي يحكم بديتين والمقتول واحد، المقتول واحد، دية بمقام ما حصل من الأذية من القاتل نحو المقتول قبل قتله، وهذا راجع إلى القاضي على حسب المسألة التي وصلت إليه. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها، أي ورث هذه الدية ولدها ومن معه، إذن الدية لمن؟ للورثة، الدية لورثة الميت على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، لكن قد يكون واحد من أقارب الدم قد تنازل عن حقه، فمثلا بالمثال يرفع الإشكال. رجل قتل وله 7 من الأبناء، فأربعة من الأبناء عفوا عن هذا القاتل وأبوا أن يأخذوا الدية في القتل الخطأ، وثلاثة طالبوا الدية، والدية عبارة عن 140,000 إماراتي. هذا لنفرض أن الدية كاملة على هذا القياس، فكم يلزم على القاتل أن يدفع، أو كم يلزم على عاقلة القاتل أن يدفع لهؤلاء؟ الجواب يلزمه أن يدفع 60,000، أن يدفع ماذا؟ 60,000، لأن هؤلاء الأربعة لكل واحد 20,000، فتنازل الأربعة عن كم؟ عن 80، فبقي من الدية كم؟ 60,000، فيدفعون 60,000. واضح؟ فإذا وجدت معهم زوجة فقالت الزوجة: وأنا لا أسامح، في الجواب إذا ما سامحت عن حقها فإنه يضاف ما لها أو لا يخصم الذي لها من هذا الميراث، فتكون الدية معلقة بالميراث حديثا. النظر الثاني من جهة المثل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل به جرح. يستسقون فلا يسقون. قال أبو كلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه جماعة. نحن الآن في كتاب أصيب بجرح فجزع، أي ما صبر فأتاه الهلع، هذا أصيب بجرح أخذ السكين قطع يده خلص مرة واحدة، هو ما أراد أن يقتل نفسه في المعاصي. هذه الحدود كثيرة: حد الزاني، حد شارب الخمر، حد لكن قطع يده فما زال على هذا الحال والدم يسيل حتى مات. قال عليه الصلاة والسلام: فأخذ سكينا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ما نخاف أن يكون كذب لأنه عدل، في ذلك إثبات على أن الحسن البصري سمع من من؟ من جندب بن عبد الله البجلي، وهذا مذهب جماهير المحدثين بنفسه، بمعنى أنه سرق قبل أن أقضي عليه، ولا يعني هذا أنه سبق القدر، لأن سكن في البادية على ماذا؟ على ألبان الإرقة، وهذا من القدر، أي علم الله عز وجل أنه سيستعجل، فكان الأمر بما قضى الله عز وجل، فيكون بادرني بنفسه تفسير الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتحدث فيما هو ظاهر للناس، وإلا في الأصل أنه إيش؟ مقدر. قال: فحرمت عليه الجنة، حرم عليه الجنة لأنه أتى بماذا؟ أتى بأمر خطير وظلم نفسه بهذا الفعل. نعم. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو ذرينة فاجتبوا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاق النهر، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرب. الحدود هي الحدود الشرعية، وهي عبارة عن عقوبات شرعية مقدرة تحجز الشخص من الوقوع قديمة للمصنفين في إفراد كتاب القصاص وإخراجه أو وإخراجه، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم، معنى منقطع حتى مات. فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، بادرني القاذف وما إلى ذلك. هذه قالها حدود، والقصاص من الحدود، لكن أفرده المصنف كتاب مستقل لأمرين اثنين. الأمر الأول لعظم المسألة، الأمر الثاني أنها سنة في عن كتاب الحدود. فشوفوا بحمد الله من المرض الذي أصوب به، وكان هذا الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراعي، مع أن القتل حد من حدود الله، لكن حدد بما دون القصاص، حدد بما دون القصاص. ويجاب على ذلك ويقال: كيف ذلك، كيف ذلك والرجم فيه. فحز بها يده، أصيب بجرح. بعض الناس إذا أصيب مصيبة ما يبالي في نفسه، يفعل ما شاء، فيه قتل وهو أشد من القصاص. الرجم أشد من حارة، يرجم الرجل بالحجارة رجما رجما رجما رجما حتى يقتل، وأشد من القصاص. القصاص قطع الأوتاد، يموت الشخص مباشرة. وهذا الحديث الذي قرئه هو حديث أنس، جاء جماعة من الأعراب من قبيلة عدنانية يقال لها عقل، قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم وأحبوا. فلما عاشوا في المدينة كرهوا العيش بسبب أنهم وجدوا أن الحياة في المدينة لا تناسبهم أن يعيشوا في المدينة، وكانت نواياهم غير مستقيمة في المدينة، فأصيبوا بالداء. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم داءهم وعرف العلاج بلقاح، قال لهم ببعض الإبل من أجل أن يأكلوا، من أجل أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ويأكلوا لهم على طبيعة الحال الذي عاشوه. بعضهم يعبر ويقول بأن الحد في الأصل إنما يكون في غير القصاص، وذلك لأنه بل وعلى أبوالها، ويأكلون من الشاه وفوجوا ببعض الأطعمة. يرعى هذا نعم للإبل التي هي من بيت مال المسلمين، ومنها ما هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب عنهم المرض وأحسوا بالراحة والسمنة بعد الهزال، وأعلنوا الردة وأعلنوا الكفر وتبرعوا من الإسلام، ثم قاموا وقتلوا هذا الراعي وساقوا هذه الأغنام وهذه الإبل إلى باديتها. فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له كذا وكذا، فأمر بهم. فلما جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم فجاء بهم، فلما وصلوا إليه واعترفوا بأنهم ارتدوا عن دين الله عز وجل وأنهم قتلوا أول هذا الراعي وسمروا أعينه بالمسامير، بمعنى أتوا بمسامير فيسلم بحكم الله عز وجل فيهم. الحكم الأول أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمنى اليد اليمنى ثم تقطع الرجل اليمنى الرجل اليسرى، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم ثم تقطع الرجل اليمنى ثم اليد اليسرى. هذا من الكوفة. وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ما نخاف أن يكون كذب فأنه عدل. في ذلك إثبات على أن الحسن البصري سمع من من؟ من جندب بن عبد الله البجلي، وهذا مذهب جماهير المحدثين. النظر الثاني من جهة المثل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل به جرح، أصيب بجرح فجزع أي ما صبر فأتاه الهلع فأخذ سكينا فحز بها يده، أصيب بجرح. بعض الناس إذا أصيب مصيبة ما يبالي في نفسه يفعل ما شاء، هذا أصيب بجرح أخذ السكين قطع يده خلص مرة واحدة، هو ما أراد أن يقتل نفسه لكن قطع يده، فما زال على هذا الحال والدم يسيل حتى مات. قال عليه الصلاة والسلام فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم، معنى من قطع حتى مات. فقال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه، بادرني بنفسه بمعنى أنه سرق قبل أن أقضي عليه، ولا يعني هذا أنه سبق القدر، لأن سبقه هذا من القدر، أي علم الله عز وجل أنه سيستعجل فكان الأمر بما قضى الله عز وجل، فيكون بادرني بنفسه تفسير الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتحدث فيما هو ظاهر للناس، وإلا في الأصل أنه إيش؟ مقدر. قال فحرمت عليه الجنة، حرم عليه الجنة لأنه أتى بماذا؟ أتى بأمر خطير وظلم نفسه بهذا الفعل. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عقل، من عقل قال قدم ناس من عقل أو ذرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وأمرهم أن يشربوا من أجوالها وألبانها فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النهر. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه جماعة. نحن الآن في كتاب الحدود، والحدود هي الحدود الشرعية، وهي عبارة عن عقوبات شرعية مقدرة تحجز الشخص من الوقوع في المعاصي. هذه الحدود كثيرة: حد الزاني، حد شارب الخمر، حد القاذف، وما إلى ذلك. هذه يقال حدود، والقصاص من الحدود، لكن أفرده المصنف كتاب مستقل لأمرين اثنين. الأمر الأول لعظم المسألة، الأمر الثاني أنها سنة قديمة للمصنفين في إفراد كتاب القصاص وإخراجه أو وإخراجه عن كتاب الحدود، مع أن القتل حد من حدود الله، لكن بعضهم يعبر ويقول بأن الحد في الأصل إنما يكون في غير القصاص، وذلك لأنه حدد بما دون القصاص، حدد بما دون القصاص. ويجاب على ذلك ويقال: كيف ذلك؟ كيف ذلك والرجم فيه قتل وهو أشد من القصاص؟ الرجم أشد من القصاص، يرجم الرجل بالحجارة رجما رجما رجما رجما حتى يقتل، وأشد من القصاص القصاص قطع الأوتاد يموت الشخص مباشرة. وهذا الحديث الذي قرئ وهو حديث أنس، جاء جماعة من الأعراب من قبيلة عدنانية يقال لها عقل، قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم وأحبوا أن يعيشوا في المدينة، وكانت نواياهم غير مستقيمة. فلما عاشوا في المدينة كرهوا العيش بسبب أنهم وجدوا أن الحياة في المدينة لا تناسبهم، يعيشون في البادية على ماذا؟ على ألبان الإبل وعلى أبوالها، ويأكلون من الشاة، وفوجئوا ببعض الأطعمة في المدينة فأصيبوا بالداء. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم داءهم وعرف العلاج، فأعادهم إلى حياتهم القديمة وأمر لهم باللقاح، أمر لهم ببعض الإبل من أجل أن يأكلوا، من أجل أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ويأكلوا لهم على طبيعة الحال الذي عاشوه. فشفوا في حمد الله من المرض الذي أصوبوا به. وكان هذا الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراعي يرعى هذه الإبل التي هي من بيت مال المسلمين، ومنها ما هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب عنهم المرض وأحسوا بالراحة والسمنة بعد الهزال، وأعلنوا الردة وأعلنوا الكفر وتبرعوا من الإسلام، ثم قاموا وقتلوا هذا الراعي وساقوا هذه الأغنام وهذه الإبل إلى باديته، فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له كذا وكذا، فأمر بهم. نعم، لا، جاء عن بعض الصحابة، جاء الخبر الوحي في الحكم التشريعي، فلما جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم فجيء بهم، فلما وصلوا إليه واعترفوا بأنهم ارتدوا عن دين الله عز وجل وأنهم قتلوا هذا الراعي وسمروا أعينه بمسامير، بمعنى أتوا بمسامير حارة حتى إذا صارت مثل الدمر سمروا الأعين وأعموه بهذه المسامير، ثم قتلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله عز وجل فيهم. الحكم الأول أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمنى اليد اليمنى ثم تقطع الرجل اليمنى الرجل اليسرى ثم تقطع الرجل اليمنى ثم اليد اليسرى، هذا من خلاف. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسامير وسمرت هذه الأعين أعينهم، وبعد ما سمرت أمر أن يذهب بهم إلى الحرة، حرة في المدينة كانت خارج المدينة بقليل، اليوم الحرة في داخل المدينة، فأخرجوا إلى الحرة، الحرة تطلق على المكان المرتفع الذي يكون الأحجار، ووضعوا عند الحرة وهم على هذه الأحوال لا يستطيعون يمشون، ما عندهم أرجل، ومنع عليهم الطعام والشراب، فكانوا يطلبون الماء فلا يسقوا، تطلبون الماء فلا يسقوا، فمضى بهم الأمر كذلك حتى ماتوا على هذه الهيئة. من المعلوم أن التمثيل لا يجوز، قد يقول قائل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ما مثل، هذا التمثيل إنما هو خاص بهذه المسألة بعينها، ولذلك النهي الذي ورد عن التمثيل هو في غير هذه المسألة، أما هذه المسألة فقد قررت. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة يكرهوا العيش فيها بسبب المرض، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي أمر لهم بإبل وهي الناقة الحلوب، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم بفتح النون، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال عبد الله بن زيد الجرمي وهو أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة وهم أصحاب الكتب الستة. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.